أحسن الله إليكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ حلقة هذا اليوم بما ورد إلى البرنامج من أحد الإخوة يسأل عن فوائد هذا الحديث. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فحديث أسامة حديث صحيح وورد أصله في الصحيحين، فقد أخرج الشيخان من حديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون رجس أرسل على طائفة ممن كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فهذا حديث شريف فيه قاعدة نبوية كريمة تهيئ المجتمع الإسلامي ليكون بعيدا عن الأوبئة والأمراض العامة التي قد تنتشر فيه. ولذا ينبغي بالمؤمن أن يتقرب لله جل وعلا بالامتثال لهذه القاعدة. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطاعون فأخبر بأنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله تعالى جعله رحمة للمؤمنين، وأنه ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. ومن هنا يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بالاستجابة للإجراءات التي تتخذ من أجل درء انتشار هذه الأمراض والأوبئة العامة، ليكون المرء سبب من أسباب انقطاع هذا الوباء وعدم انتشاره في الناس. ومن هذا المنطلق يجب على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بترك السفر إلى تلك البلدان التي تكون موبوءة قد انتشر فيها الوباء والمرض العام، سواء كان طاعونا أو كان من هذه الأمراض الجديدة التي يكون لها خاصية العدوى والانتشار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العدوى لا تعدي بنفسها، وإنما تعدي بقدر الله جل وعلا، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وذلك ليبتعد الإنسان عن من يكون مصابا بشيء من هذه الأمراض، لئلا تختلط الأمراض في أبدان الناس. وقد تواترت النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأمر المؤمنين بوقاية أنفسهم من كل سبب قد يوصلهم إلى الأمراض. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن هنا فالعبد المؤمن يتقرب لله عز وجل باتخاذ الأسباب التي توقف هذا الوباء وتمنع انتشاره، ولا يكون المرء أنانيا ينظر إلى رغباته وحاجاته ويترك ما يتعلق بتحقيق المصالح العامة. من هذا المنطلق على الإنسان أن يترك الأسفار إلى تلك البلدان الموبوءة، ويتخذ الإجراءات التي فيها احتراز من هذه الأمراض الوبيئة، ومن ذلك أن يحرص على التعقيم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه نوع من أنواع النظافة التي جاء الشرع بالأمر بها. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظفوا أفنيتكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظيف يحب النظافة، كما ورد ذلك في السنن. وهكذا يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بالمبادرة إلى مراجعة المراكز المختصة التي تعالج هذه الأوبئة متى وجد من نفسه أدنى احتمالية أن يكون المرض الوبي قد وصل إليه ليكون ممن صد انتشار هذا المرض وأبعده عن قرابته وعن المخالطين به. وهكذا في مثل هذه الأيام التي توجد فيها هذه الأمراض الوبيئة يحرص الإنسان على تقليل الاجتماعات العامة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن ثم فالمناسبات التي يكون فيها حضور كثير من الخلق يرغب المرء أن تقل ولا يكون فيها اجتماع كثير، وأن تؤجل كثير من هذه المناسبات حتى يرفع الله جل وعلا ذلك البلاء. وإن من الإجراءات التي تذكر فتشكر تلك الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية من أجل درء انتشار هذه الأمراض والأوبئة من خلال إيقاف موسم العمرة مؤقتا، وجعل الناس لا يجعلون الحرمين الشريفين محلا لهذه الأمراض، كما إن الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية أو بالمبادرة إلى جعل قرابة من يصاب تحت الملاحظة والعناية لهي إجراءات مشكورة يحصل بها تحقيق مقاصد شرع رب العزة والجلال في حفظ الضروريات التي منها حفظ ضرورة النفس. والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هذه التصرفات وهذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل بأن الطواف والعمرة والزيارة عبادات يتقرب بها لله عز وجل والنصوص قد جاءت بالترغيب فيها، قيل له بأن هذه النصوص التي وردت في هذا الباب مقيدة بأن لا يكون هناك ضرر أو إضرار بالخلق، وقد تواترت النصوص باشتراط أن تكون التصرفات لا يلحق بها أذى حتى تكون مباحة، وقد نهى الله جل وعلا عن إيذاء الآخرين فقال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وانتشار هذا المرض لا شك أنه من أشد أنواع الأذى الذي يفتك بالخلق، وحرصا على الحفاظ على سمعة الإسلام وأهل الإسلام وعلى سمعة هذه البلاد، فإن اتخاذ هذه الإجراءات يؤدي إلى حفظ هذه السمعة وإبقائها عالية، ليكون هذا من أسباب تعريف الناس بدين الله عز وجل وإقناعهم به وبأهله. ومن هذا المنطلق فإن العبد المؤمن ينبغي به أن يعرف فضل الله جل وعلا علينا في هذه الأزمنة بهذه الدولة السعودية، وفقها الله جل وعلا لما تتخذه من إجراءات لصالح الإسلام والمسلمين، سيكون لها الأثر الحميد بإذن رب العالمين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا هذا السائل يقول: في مثل هذه المواقف هل يشرع القنوت؟ القنوت نوع من أنواع اجتماع الناس على عبادة من عبادات الله جل وعلا، ولكن القنوت لا بد أن تراعى له الأسباب التي جاء في الشريعة أنها مؤدية إلى هذه العبادات المشروعة. وقد وجد أمراض وأوبئة عامة في عصر الصحابة كالطاعون الذي وجد في عهد عمر في عام عمواس، ومع ذلك لم يؤثر عنهم رضي الله عنهم أنهم أدوا القنوت في صلواتهم. ولهذا فإن القنوت ليس مشروعا في هذه الحال، ولكن يشرع للعباد أن يدعو الله جل وعلا أن يرفع هذا الوباء، والدعاء سلاح عظيم، والله جل وعلا قد وعد المؤمنين بإجابة دعائهم فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن هنا فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يدعو الله برفع هذا الوباء عن الخلق أجمعين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا برفع القحط والجدب عن أهل مكة مع أنهم كانوا مشركين، ولذلك فالدعاء برفع هذا المرض وعدم انتشاره دعاء مشروع. ولا شك أن هذا المرض نوع من أنواع البلاء والمصائب التي تصيب العباد، ولذلك فإنه ينبغي عند نزول أنواع البلاء أن يعاد إلى الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار والندم على ما كان منهم من أمور، ورجاء رب العزة والجلال أن ينزل رحمته على العباد بأن يرفع عنهم هذا المرض والوباء. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ سعد بارك الله فيكم، هذا يسأل عن أسماء الله الحسنى في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية العظيمة فيها ترغيب المؤمنين أن يدعوا الله جل وعلا، وفيها أيضا ترغيب بأن يتوسل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. وكونها حسنى يعني أنها أفضل الأسماء بحيث تكون مشتملة على الكمال الذي لا يوجد فيه شيء من النقص، ومن ثم يتقرب المؤمن بإثبات أسماء الله جل وعلا التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتقرب إلى الله باعتقاد أنها أسماء حسنى دالة على الكمال، وكذلك يتقرب إلى الله جل وعلا بالتوسل إلى الله في دعواته بهذه الأسماء. فإذا دعا بإجابة الدعاء مثلا قال: إنك سميع عليم، وإذا دعا بلطف الله جل وعلا وإنزاله الأرزاق دعا باسمه الرزاق وباسمه اللطيف. وهكذا إذا دعا بمغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى توسل إلى الله باسميه الغفور الرحيم. وفي كل دعاء يدعو الله جل وعلا متوسلا بأسماء الله الحسنى المناسبة للدعوات التي يدعوه بها. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في الأسماء على أنواع، منها أن ينكر أسماء الله جل وعلا فلا يقر بها مع ورودها في الكتاب والسنة، ومن أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى اعتقاد أنها لا معنى لها وأنها أسماء مجردة فيبعد عنها المعنى الذي دلت عليه. فإن اسم الرحيم الرحمن قد دلت على اتصاف الله جل وعلا بصفة الرحمة، ورحمة الله قد وسعت كل شيء. ومن الإلحاد في أسماء الله تعالى أن ينكر الإنسان بعض الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، ومن الإلحاد أن ينكر المرء التوسل إلى الله في الدعاء بأسمائه الحسنى، ومن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن يعتقد أن أسماء الله تماثل أسماء المخلوقين. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتعلم أسماء الله وبسؤاله بها وبمعرفة المعاني التي دلت عليها هذه الأسماء ليثبتها لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى السائل محمد العتيبي: لدي مال نقدي للورثة الباقي لم يتوزع، علما أننا في انتظار تقسيمه من المحكمة، هل عليه زكاة؟ الأموال التي تكون غير معلومة المالك لا تجب زكاتها، وهذا المال الموقوف الذي لم يصرف إلى مالك بعينه، ويحتمل أن يكون لكل واحد من الورثة وتوقف توزيع ذلك المال، فإنه لا تجب زكاته على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لم يدخل في ملك الإنسان وفي ضمانه، إذ لا زال تحت يد القاضي الشرعي أو تحت يد من يكون حارسا على التركة وقد يبقى سنين عديدة لا ينمى ولا يتصرف فيه، وبالتالي فمالكه لم يملكه إلا بوصوله إليه وبقبضه. نعم. سؤاله الآخر الأخ محمد يسأل يقول: ما هو الإيمان وما الفرق بينه وبين الإسلام؟ فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والإسلام كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله عنهما أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فأخبره بأركانه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فلما سأله عن الإيمان أخبره بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم هو الجواب الفاصل في التفريق في هذا الباب. نعم بارك الله فيكم. والسؤال الأخير للأخ محمد وهو الأخير في هذه الحلقة يقول: هل يوجد فرق بين قول إن شاء الله وقول بإذن الله؟ المشيئة أمر قدري كوني، ولذا يعلق الخبر بالأمور المستقبلة بمشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأما الإذن فإنه على أنواع، منها الإذن الشرعي بالجواز والحل، ومنها الإذن القدري. ولذلك فإن الأولى استخدام لفظ المشيئة كما هو الوارد في النص، وهو الذي لا يقع فيه التباس في معناه. بارك الله فيكم ووفقك الله لكل خير، وأسأله جل وعلا لمن رتب لنا هذا اللقاء وهياه التوفيق لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وسعادة وانشراح صدر وهدوء بال، وأسأله جل وعلا أن يكفي المسلمين جميع الشرور، كما أسأله سبحانه أن يرفع الأمراض العامة والأوبئة وأن يقي الناس جميعا من آثار هذه الأمراض، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.